ووسائل أعلامهم ووسائل إعلامهم من الأغاني الماجنة والصور الفاضحة والقصص الساقطة والأفلام الهابطة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا بد أن يتواصل الجميع على حماية المجتمع من هذه القاذورات ومن هذه الفواحش ومن الدعوات المضللة إليها. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر دين الإسلام في كل مكان، اللهم اخذل من خذل دين الإسلام في كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم ارزقهما البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما إذا ذكروا وتذكرهما إذا نسوا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك اللهم من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أنزل لنا من بركات السماء، اللهم أخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.